احتفالا بالمؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، جرى المهرجان الجماهيري في كل من محافظات تاغان وحمجيون الجنوبية وريانغان يوم السابع عشر الثلاثاء. حضره كوادر أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشكيلة والإداريون في المصانع والمؤسسات والمزارع والمعاهد والشكيلة والطلبة الشباب في المناطق المحلية. قال فيه المتكلمون إن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري في مؤتمره السابع هو تعبير عن الإخلاص الزكي والثقة المطلقة لأفراد الجيش والشعب بالمارشال المحترم، وحدث ثوري مبارك كبير يضمن خلود الحزب والثورة والوطن والأمة. ثم ذكروا أنه من خلال المؤتمر السابع للحزب تم إظهار الطابع الثوري للحزب ومناعته بقوة بكونه حزبا جوتيا، واستعراض القدرة الفكرية السياسية للصفوف الثورية الملتفة بقلب واحد حول الحزب والزعيم على الملأ مرة أخرى. وأكدوا أن جميع الكوادر والحزبيين والشكيلة عليهم أن ينفذوا تماما قرار مؤتمر الحزب بتشديد حركة إبداء سرعة ملما بمزيد من الشدة بتلك الروح والشكيمة اللتين أظهروهما في معركة 70 يوما من الإخلاص. ثم جرت المسيرة الجماهيرية.